ريال من المال وحسب على تبعاته، طالما وثقت في علمي وأخذت ما قال دون أن يكون اتباعا للهواء، صح ذلك. ماشي. التخيير وأهل التجهيل. اليوم نأخذ الكلام، كلام أهل السنة والجماعة وضدها تتبين الأشياء، بينا أن في لوازم فاسدة مترتبة على أهل التجهيل في هذا الباب، وأخذناها جميع المترتبة على القول بقولهم، وأنهم أيضا شاركوا الملاحدة في وجوه متعددة، وقد نسبوا السلف جميعا إلى الجهل وعدم العلم. أما أهل السنة والجماعة وهذه بضدها تتبين الأشياء، أقوال الأئمة العلماء من السلف في صفات الله جل في علاه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانهم أو بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمل هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي، البيهقي صاحب السنن الكبرى، روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي، نعم، قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فقد حكى الأوزعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزعي إمام أهل الشام، والليث بن سعد إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق. حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله جل في علاه بالإيمان بأن الله جل في علاه فوق العرش وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر الخلال عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث قال: أمروها كما جاءت. وروى أيضا الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاع عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقد جاءت. وفي رواية، وهذه مهمة جدا لأنها رواية مفسرة لمعنى كلامهم، لأن أهل البدع والضلالة اتخذوها تكئة من أجل ضلالتهم، فقالوا أمرها كما جاءت بلا كيف. فقولهم أمرها كما جاءت بلا كيف رد على المعطلة. لكن كيف يكون رد على المعطلة؟ ده هو قال أمرها كما جاءت، كيف يكون ذلك رد على المعطلة؟ كيف يكون قولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة؟ من وين أتيتم بهذا؟ إثبات معنى وتفيد الكوفية فيها رد على المشبهة، ممتاز، لكن من وين قول بلا كيف لم يقل بلا كيف ومعنى؟ طيب هو يمكن السؤال مش واضح. هو قال أمروها كيف جاءت رد على المعطلة، المعطلة دول اللي بينفوا، المعطلة هم الذين ينفون ذلك. هو عندما قال أمروها يعني إيش؟ يعني اثبتوها، اقبلوها كما قبلها الصحابة كما قال الدكتور. هنا أمروها يعني اثبتوها، فهو رد على المعطلة الذين ينفونها. بس هذا الذي المراد. وقول بلا كيف رد على الممثلة، لأن الممثلة يجعلون لها كيفا مشابه ومماثل لكيف لكيفية صفات الخلق. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر الجهم المنكر لكون الله فوق العرش. نعم. وبعيدا هنا عندما قال مذهب السلف في هذا الباب في الأسماء والصفات، قال كنا والتابعون متأثرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، نؤمن بما ورد به السنة من صفاته، نؤمن بما ورد به السنة من صفاته، قد نحتاج إلى إثبات التفصيل. قال نؤمن بما ورد به السنة من صفاته، دلالة واضحة جدا على أن هؤلاء التابعين كانوا لا يعتقدون حتى يستدلوا، اعتقادهم جاء خلف الاستدلال، ولذلك قال نؤمن بها بما وردت به السنة من صفاته، فهم لا يعتقدون إلا بعد الإثبات. وهذا دأب السلف، اعتقاد بعد استدلال، والخلف اعتقاد ثم استدلال. فتراهم يأتيهم الدليل بأن الله فوق العرش فيستدلون على ذلك، فيعتقدون فوقية الله جل في علاه ما دام قد جاء الدليل الرحمن عرش استوى. يأتي نبي يقول لجابر إن الله كلم أباك كفاحا، فيستدلون على ذلك بكلام الله جل في علاه فيعتقدون الكلام صفة الكلام. يبقى إذن هذا مبدأ السلف، وهو الاستدلال ثم الاعتقاد، الاستدلال ثم الاعتقاد. وقوله أن حكى الأوزعي، نعم، من أهل أمام أهل الشام، والليث والثوري، قال حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية، أن يؤمنوا بصفات الله جل وعلا التي لا السمع بها، كالصفات الخبرية عن الله جل وعلا، كالعين وكاليدين وكالرجل وكالقدم وكالأصابع وكالأنامل. نعم. وروى أبو بكر بن الخلال عن الأوزاعي قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الحديث فقال أمروها كما جاءت. المعنى هنا نؤمن بها بما ورد السنة من صفات، معلومة المعنى، هذا الإيمان بها معلومة المعنى مع إثبات الكيفية مع تفويض الكيفية. يبقى إيمان السلف كانوا لا يعتقدون حتى يأتي الدليل، فإن جاء الدليل كيف يؤمنون بها؟ أولا يعلمون معناها، لأنه ما من صفة إلا ولها معقول المعنى، وإلا فإن لم يكن في الذهن هذه مشكلة أخرى، ما في صفة تكون صفة إلا معلومة المعنى. يبقى إذا نقول الإيمان بهذه وأمرها كما جاءت كما سيأتي معناها، الإيمان بهذه الصفات الذي آمن به التابعون، أولا نؤمن بما ورد السنة من صفاته معلومة المعنى مع إثبات الكيفية، ولها كيفية لأنه قال أمرها كما جاءت بلا كيف، ولأنه لا يمكن إثبات صفة إلا ولها كيفية. وهنا المعقول في هذا الباب أنه لا ذات بلا صفات، العقلاء يتفقون على ذلك. بأنه لا ذات بلا صفات، وإذا كانت الصفات الذات لازمها الصفات، فالصفات معلومة المعنى، ولا يمكن لصفة إلا ولها كيفية، والكيفية غابت عنا فنؤمن بها ونسلم لها ونمرها كما جاءت بلا كيف معلوم. لكن لها كيف، نعم لها كيف، لأنه لا يمكن لصفة إلا أن تكون لها كيف، فيكون واقفة أمروها كما جاءت بلا كيف. يبقى المعنى أمروها معلومة المعنى مع إثبات الكيف، مع إثبات الكيف وتفويض وتفويض معناه إلى إلى الله جل في علاه أنه غيب. يبقى إذن هو نقول أمرها كما جاءت معلومة المعنى ثابتة الكيف ومعلوم معلومة مع تفويض الكيفية، بعد إثباتها يكون فيها التفويض. وهذا المعنى الذي جاء بقوله أمروها كما جاءت، وكما قال المصنف أمروها كما جاءت رد على المعطلة. لما؟ لأنه لما قال أمروها مع ذلك أنه إثبات وجودها، لما قال أمروها أثبت الصفة، لما قال أمروها أثبت الصفة، يبقى مع ذلك أنه لما قال أمروها أثبتها، وعند إثباتها رد على المعطلة الذين ينفونها. وقوله بلا كيف يعني بلا كيف معلوم، قوله بلا كيف يعني بلا كيف معلوم، إلا لا يمكن لصفة أن تكون صفة بغير كيف، لكنها الكيف كيف مجهولة مجهول عنا، غائب وليس معلوما، فيكون هنا بلا كيف مفوضا المعنى لعالم الغيب. فهون قولهم بلا كيف رد على الممثلة الذين جعلوا كيفا وغالوا في إثباتها فجعلوها صنما يعبد من دون الله جل في علاه، ومن تاب الله عليه. وأظهر هذا الكلام الأوزاعي بعد ظهور أمر جهم، الجهم من صفوان طبعا، والجهم من صفوان أسوأ البشر، المنكر لقول الله فوق العرش، والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك بإثبات علو الله جل في علاه الفوقية على العرش، وأيضا إثبات صفات أخرى ثابتة لله جل في علاه، فتكون معلومة المعنى مجهولة الكيفية ثابتة الكيفية. ومما قال بذلك حماد بن زيد حماد بن سلمة، حماد بن سلمة كان قديرا جليل القدر لأنه كان شديدا على أهل البدع، روى أبو القاسم الأجي بإسناد عن طرف ابن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول عمر بن عبد العزيز، يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق الكتاب كتاب لكتاب الله واستكمال طاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق لا تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت. ورواية الخلال عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيع الرأي عن قوله تعالى الرحمن على عرش استوى، قال الاستواء غير مجهول يعني معلوم في اللغة، الاستواء غير مجهول والكيف معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلى التصديق. وهذا كان طبعا نص الإمام مالك، واشتهر على يد الإمام مالك، مع أن أصل الكلام عن أم سلمة رضي الله عنها وارضاها، والمسألة قلوب، شكر الله لهما تعليمهما وجعل الله نشر هذا على يد مالك رضي الله عن الجميع، كما رواه أبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الرحمن الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء. قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق برأسي حتى على الرحضاء، ثم قال الاستواء غير معلوم والكيف غير مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. قال ربيع الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول، لذلك قال أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني بلا كيف معلوم، هو كيف هناك لكن لا نعلمه، الله يعلمه. ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق لما قالوا استواء غير مجهول، بل علموا معناه، فكانت الاستواء في اللغة معلوم ولكن الكيف مجهول. والكيف غير معقول، صفة الله جل وعلا، كيفية صفة الله جل وعلا. وتقصير المسافات في هذا الباب أن يؤخذ ويقال له تعالى جدلا يكلمه جدلا في هذا الباب، يقول هل هناك ذات بلا صفات؟ لا يمكن أن يقبل بذلك، فيقول له ده من صفات، لكن صفات سبعة على ما قررناه، فنقول له كده أنت أبعدت النجعة، لأن ما قيل في الاستواء قيل في غيره، وما قيل في الاستواء قيل في غيره. وإذا قال سمع ذلك وقال إذن القول في الذات كالقول في الصفات، إما يأتي الأشاعرة يبان له الصفات التي يعني لقيت القبول عندكم وآمنتم بها، والصفات التي تؤمنوا بها القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. فيكون هنا أمروها كما جاءت، المعنى أمروها كما جاءت لفظا آمنا بها وعلمنا أنه أمرها بذلك من أجل تثبيت من وراءه، أمروها كما جاءت تثبيت من وراءه، بمعنى أمروها كما جاءت دون التطفل. إذن قولهم أمروها كما جاءت تقتضي إبقاء دلالتها على ما عليه الأئمة، فإن جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان واجب أن نقول أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. وهذا لا، ما قال أمروها كما جاءت، يعني أمروها بمعلومية المعنى مع إثبات الكيفية التي تكون غائبا عنها. أمروها ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بمدارة على الحقيقة، حينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولو قال حينئذ بلا كيف إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. صحيح أن نقول بأن العرب والعجم يقولون الرحمن عرش استوى، انتظروا ذلك ليثبتوا لأهل التأويل أو أهل أيضا التعطيل وأهل التجهيل بأننا نعلم المعنى ونصفه، لأن الله تعالى حملنا على ذلك أن نصفه بوصفه أو بصفاته، وأظهر لنا معاني علمنا معناها، ولكن الكيفية لأنها لما غابت عنا فإننا تركنا ووكلنا أمرنا فيها لله جل في علاه. وروى الأصم في السنة وأبو عبد الله ابن بطة في الإبانة وأبو عمر الطرمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز ابن أبي ابن عبد الله بن أبي سلمة المجشون هو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن المجشون. وابن أبي ذئب وقد سئل فيما قال السائل جحدت فيما سألت بما جحدت بالجهمية إنكارا لصفاته أثبتها أم لا؟ فقال ما بعد قضيت ما سألت عنه فلما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة رب جل وعلا الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكانت الأسنة عن تفسير صفتي انحصرت العقول دون معرفة قدري ردت عظمته للعقول فلم نجد مثلا وإنما قال أمر بالنظر ضعيف لمن لم يكن ثم كان أما الذي لا يحول ولا يزول لم يزل ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو لا يعلم كيف هو إلا هو وكيف يعرف قدر من لم يبدي ومن لم يمت ولا يبلى. باب كبير هذا باب الورع باب كبير. وكل ذلك دائم على هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. فنقول في قوله أمروها كما جاءت أي أمروها كما جاءت إيمانا بوجودها وإيمانا أيضا بصفة هذه الكافية لكنها غابت عنا وأننا يعني لا نقول بقول المعطلة ولا المشبهة ولا أهل التخيير أهل التأويل فإننا نقف ونقول عندما قال أمروها كما جاءت بلا كيف أي أمروها معلومة المعنى مجهولة الكيفية لذلك كان السلف على النجاة وكان الخلف على الهلاك. الحق أن الجهمية تتابعت ألسنتهم وفتحوا بابا عظيما الله المستعان حصلت العقول دون معرفة قدري ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق الله جل في علاه. إذا نحن نقول أهل السنة والجماعة هنا في كل ما جاء به كان ردا على الجهمية وردا على المعطلة وردا على المشبهة لذلك قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف أمروها كما جاءت معلومة المعنى ففيها رد على أهل التجهيل أمروها كما جاءت أيضا ما هي معلومة المعنى مجهولة الكيفية والإثبات الكيفية نثبت بعدها جهالة الكيفية فقال أمروها بما جاءت بلا كيف يعني تؤمنون بوجود الكيف لكنكم لا تقرون بما يقال في التفويض هذا الكيف أو تعطيل الكيف لكن إثبات الكيف بلا كيف معلوم إثبات الكيف بلا كيف معلوم ضع الأمر على الذات ف تعلم أن الذات لابد لها من صفات وتتصف فيها عقلا كل هذا خطاب عقلي. وهذا كتاب الأثر هم لا يعقلون شيئا ولا يهفون ما لا يجلسون معنا دقائق حتى، لكن هو على النظر. فتكون هنا الصفة لها كيفية، لكن هذه الكيفية غير معلومة المعنى أو. فلذلك قال أمروها كما جاءت. يعني أمروها كما جاءت مع إثباتها بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لهذا كنت انتهينا من درس الليلة. فضلها درس ولا وضديها تتباين الأشياء. السلف اعتقدوا ثم ثم ثم ثم السلف استدلوا ثم اعتقدوا، استدلوا ثم اعتقدوا. فبالاستدلال يأتي الاعتقاد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وأن الكيفية المجهولة عند الله جل وعلا أنها غيب محض التسليم لله جل وعلا. إذا لو في أسئلة تفضلوا. رد به على أهل التجهيل والتعطيل وأيضا أهل التخيير. رد به على المعطلة لما قال أمروها فقد أثبتها، وردها على الممثلة المشبهة وقال لما أثبت الصفة أثبت، لما أثبت الكيف أثبت لها صفة لكنها غائبة. وإياكم أحسن الله عليكم لو في أي سؤال تفضلوا. بعض المقلدة لأهل المذاهب يأتون بكلام أحمد بن عينة ويقول هذا علماؤنا قالوا ذلك. إيش قالوا علماؤكم؟ جيد. إيش قالوا؟ يقال أمروها كما جاءت، وهذا الإمرار كما جاءت دلالة واضحة جدا على إيش؟ على تفويض المعنى والكافية، وهذا خطأ مبين. والتفويض هنا تفويض الكافية للمعنى، ولا أقول أعقل بذلك. أحمد بن عينة وذلك أمروها كما جاءت كلها على التفويض الكيفية مع إثباتها. اللهم أمين. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا طوال الغرباء. السلام عليكم ورحمة الله. نريد أن تأصيلا كل فرقة بأصولها، لأن ذلك أنا عندي الأصول الفارقة بين السنة وكل فرقة من فرق أهل البدع الضلالات. إن شاء الله إن شاء الله. أو نعم كما قالت أم عبد الله في الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين كل أهل البدع. إخوة الإسلام أخوة إخوة النسب، طبعا إخوة النسب قد يكون فيها العداوات والنزغات ولا يكون فيه تعامل على البر والتقوى، بل ما يكون فيه المصيبات والسيئات. والإخوة في الله هو الذي يجرك إلى ربي فلا يجرك دائما للنجاة، فيختم لك بالصالحات. وإياكم وإياكم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.